هل يوجد في هذا العصر مجتهد مطلق تتوفر فيه صفات الاجتهاد؟ وإذا كان يوجد فمن هو؟ وهل اتفق العلماء في أي عصر من العصور وخاصة العصور الأخيرة على مجتهد مطلق؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن وجود مجتهد قد أدرك واستكمل صفات المجتهد المطلق مما يصعب توفره في شخص بعينه إذا اعتبرت تلك الصفات التي ذكرها أهل العلم لمن يكون مؤهلا لشروط الاجتهاد المطلق. والاجتهاد المطلق هو أن يستقل العالم استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يتأتى إلا لمن اتسعت دائرة معلوماته في حفظ السنة ومعرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والعام والخاص والمطلق والمقيد، وأحاط بمدارك الأحكام ومناحي كلام العرب، واطلع على أقاويل أهل العلم في القديم الحديث. ولا شك أن مثل هذا الشرط إن لم يتعذر وجوده في أي عصر من العصور بعد انقراض عهد الصحابة رضي الله عنهم فهو يتعسر. وأما وجود الاجتهاد لكل نازلة ممن كان مؤهلا للاستنباط وتنزيل الواقعة أو الدليل على الواقعة، فهذا أرجو أنه لا يخلو منه عصر من العصور. وإن اختلفت الأحوال، وأما أنه يوجد الآن شخص أو أشخاص اتفق على أنهم بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق واعترف لهم أهل العلم قاطبة في بذلك، فهذا مما يتعذر معرفته، لا سيما ورابطة الاتصال بين أهل العلم على أساس البحث والمناقشة وعرض المسائل وذكر الأقوال فيها والاستدلال عليها، إن لم يكن معدوما فهو في شبه المعدوم في هذا الزمن. وبالتالي فإني أرى أن مثل هذا السؤال لا يجدي كثيرا على السائل ولا على المستمع، وقد لا يكون المتكلم من أهل ذلك الفن والإحاطة في بمعرفة الرجال الموجودين في العالم الإسلامي ومعرفة منزلتهم من العلم وتقدير مكانتهم منها ليعطي حكمه على فرد أو أفراد، لأنه لا يصح أن يحكم على الشخص إلا من تصور مداركه ووازن بينه وبين أقرانه وأمثاله من أهل العلم. وهذا كما ذكرت يحتاج إلى أن تتوفر مستلزمات هذه الصفة بمن يسأل، وأن يوجد أناس توفرت فيهم صفات المجتهد المطلق أو المقيد. ولكن كما ذكرت لا يخلو بحمد الله وقت ولا عصر من مجتهد في النوازل التي تقع ليحاول إنزال كل نازلة على ما تعتمد عليه من قواعد الشريعة. والحمد لله يوجد خير كثير في بلادنا ويوجد خير كثير في غير بلادنا في بقية العالم الإسلامي، وإنما نسأل الله أن ييسر للأمة الإسلامية يقظة صحيحة وحكمة في التحصيل والتعليم والتطبيق، لأن العلم إذا لم يمارس بالتحصيل ويثبت بالتطبيق أصبح في مجاهل النفس، يحتاج إلى من يحركه ويبعثه. والباعث إنما هي النوازل والمشاكل التي تشحذ قرائح فحول أهل العلم. فإذا عزل العلماء عن حل المشاكل وعزلت المشاكل الواقعة في أجواء العالم الإسلامي عن أن يطلب حلها من لدن علماء الشريعة، صدئت القرائح وعف عليها الغبار، وأصبح ما عندهم أو عند كثير منهم من العلم إنما هو ما يحتاج إليه في كثير من العبادات التي يحتاج إليها الناس أفراد وجماعات. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، إنه جواد كريم، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.